يعني جمع بين هذه الروايات المختلفة. طبعا هذان قولان موجودان من قبل يعني من أيام الصحابة، يعني ابن عباس وغيره يقول في القرآن ألفاظ غير عربية، وغيره من الصحابة يقول ليس، ومن التابعين ومن بعدهم ليس فيه شيء من غير العربية. خلاف قائم ليس حديثا، ليس متأخرا حتى نقول أنه من العصور المتأخرة، بل منذ عصر الصحابة. فكيف أبو عبيد أو أبو عبيدة والذي كان يستنكر أبو عبيدة ويقول إنما قلنا هذا لأن لا يعني يظن بالفقهاء أنهم أبو عبيدة هو الذي يقول يعني يقال لأن لا يظن بالفقهاء أنهم لا يحسنون أو لا يفهمون لا يعلمون معاني القرآن أو ألفاظ القرآن. فأبو عبيدة يقول لا، حقيقة الذي يقول إن في القرآن ألفاظ غير عربية والمعرضة، والذي يقول أنه ليس في القرآن ألفاظ غير عربية، كل منهم صادقون فيما يقول، كلهم صادقون فيما يقول. وكيف بيان صدقه؟ يقول بيان صدقه أن الذي يقول إن في القرآن ألفاظ غير عربية يقول أصلها غير عربية، لكن العرب أخذوها واستعملوها وسبقوها في كلامهم فأصبحت جزءا من عربيتهم، إذن فهي عربية. والذي يقول إنه ليس في القرآن ألفاظ غير عربية يقول يعني هذه الألفاظ لما استعملها العرب أصبحت عربية، فلا حاجة بنا إلى أن نقول ننظر إلى أصلها من أين أتت. فالكل صادق فيما يقول، ولا إذن النتيجة لا خلاف ويعني معنوي بينه. نعم. فيه المحكم المتضح المعنى والمتشابه مقابله لاشتراك أو إجمال أو ظهور تشبيه. نعم، هذه مسألة من أهم المسائل فيما يتعلق بمباحث القرآن. القرآن الكريم هل فيه محكم ومتشابه؟ أولا، ما معنى المحكم وما معنى المتشابه؟ المحكم من الإحكام، إن أحكمته إحكاما فهو محكم مفعل إذا أتقنته، فالمحكم المتقن. ومن معاني المتقن يعني أنه في الألفاظ أنه الدال على المراد منه من غير حاجة إلى غيره، ويقولون بذلك على ذلك في النص، يقولون النص يعني مثل أسماء الأعداد ونحوها، وذكروا أمثلة ستأتي. والمتشابه من مأخوذ من الشبه وهو المثل، أو من الشبه وهو كذلك بمعنى المماثلة، أو من الشبيه وهو المثيل. فالمتشابه متفاعل من هذا المعنى، من الشبه أو الشبه أو الشبيه، والمقصود به هو ما اشترك أو في أمر، يعني اشتراكه اثنان أو أكثر في أمر، في أمر. ولهذا يكون التشابه يقول لك فلان شبه فلان، يعني إذا شابهه في جسمه أو في شكله أو في كذا إلى آخره، شبه أو مثله أو مثله. ومن وبسبب المماثلة والمشابهة يحصل الالتباس بين المتشابهين، يحصل الالتباس بين المتشابهين، فيأتي معنى الإيش؟ المتشابه، يعني يشتبه الأمر أو يختلط الأمر على السامع أو على الرائي الذي يرى المشابه، هل هذا هو فلان أو هو فلان، أو هذا هو المعنى الفلاني أو كذا. فهذا من حيث بيان لفظ محكم ومتشابه، وهذا المعنى الذي تدل عليه اللغة. هل أو نأتي إلى واقع القرآن الكريم وحقيقة ما في القرآن الكريم. القرآن الكريم قد وصف كله بأنه محكم، ألف لام راء كتاب أحكمت آياته سورة هود. إذن فقد وصف الله كتابه العزيز بأنه كله إيش؟ محكم، أحكمت آياته. وقد وصف بأنه كله متشابه، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. وقد ورد في كتاب الله أيضا ما يدل على أن فيه المحكم وفيه المتشابه، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى قوله تعالى نزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. هن أم الكتاب وأخر متشابهة. إذن فالقرآن كله محكم والقرآن أيضا كله متشابه، والقرآن فيه المحكم وفيه المتشابه، فهل في هناك تعارض؟ لا تعارض بين ذلك أبدا. القرآن كله محكم من حيث أنه متقن في تركيبه ونظمه ودلالاته وما جاء به من أخبار وأحكام وقصص وغيرها، فهو محكم من معنى الإحكام الحقيقي متقن، لا عوج فيه، لا خلل فيه، لا لبس فيه. وهو متشابه بمعنى أنه يشبه بعضه بعضا من الشبه والمماثلة، يشبه بعضه بعضا من حيث أنه يصدق بعضه بعضا، فهو يشبه بعضه بعضا. وأنت ترى كتاب الله وآيات الله من أول سورة البقرة إلى آخر سورة الناس، أو من أول سورة الفاتحة في أولها إلى آخر سورة الناس، تجده يشبه بعضه بعضا من حيث نظمه، من حيث دلالاته، من حيث يعني تأثيره، من حيث فصاحته وبلاغته، ومن حيث ما جاء به من أخبار إلى آخره وأحكام، فهو يشبه بعضه بعضا، فهو متشابه. فهذا يشبه هذا، هذه الآية تشبه هذه الآية في نظمها، في علو درجتها في البلاغة، في صدقها فيما دلت عليه، في إلى آخر، فهو متشابه بهذا المعنى. وفيه المحكم وفيه المتشابه بمعنى غير الأولين. ففيه المحكم الذي يفهم معناه ويتضح معناه من غير حاجة بنفسه من غير حاجة إلى نظر واستنباط، هذا على قول بعض أهل العلم. وفيه المتشابه، وهذا الذي وقع فيه اختلاف بين أهل العلم، ما المراد بالمتشابه؟ هل المراد به غير واضح المعنى؟ يعني غير واضح هنا، يعني إذا قلنا المحكم في المقابلة، قلنا محكم فيه محكم ومتشابه، فما المراد بالمحكم الذي يقابل المتشابه هنا؟ لأن يعني القرآن كله محكم متقن، لا إشكال في ذلك ولا خلاف فيه، القرآن كله متشابه يشبه بعضه بعضا من حيث يعني وضوء، من حيث ما يعني ويصدق بعضه بعضا، ولا وليس فيه تنافر ولا فيه اختلاف ولا اضطراب، فهو يشبه الله سبحانه وتعالى يعني متشابه مثالي، فشيء يشبه بعض إلى آخره، والمثاني هو الذي يتحدث عن اثنين عن اثنين بوصفين إلى آخر ما هو في التفسير. ولكن عندما ذكر الخالق سبحانه وتعالى أن فيه محكم وفيه متشابه، وقال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، هنا وقع أهل العلم أو حصل بين أهل العلم اختلاف في بيان المحكم المراد بقوله محكم والمراد بقوله متشابه، على أقوال كثيرة. الشيخ هنا رجح منها قولا وهو قال المحكم هو المتضح المعنى، يعني الذي لا يحتاج في معرفة معناه إلى يعني كبير جهد وإلى إلى دليل آخر يبين المعنى، والمتشابه هو غير الواضح المعنى يقابله، هو الذي يحتاج إلى إلى ما إلى إيش إلى إلى جهد ودليل آخر ولا يفهمه إلا الراسخون في العلم. وهناك من قال إن المحكم هو يعني كتاب الله كله محكم، وأن المتشابه فيه يعني واضح معروف ممكن يعرف معناه، جميع آياته تدل على معاني يعلمها الخلق الذين الله سبحانه وتعالى قدر لهم ويسر لهم أن يعلموه وهم أهل العلم. وفيه المتشابه بمعنى ما استأثر الله بعلمه لا يعلمه البشر، يعني لا يعلمه البشر. وهناك أقوال أخرى ذكرها أو الشيخ في الشيخ الموفق في الروضة، وأيضا الطوفي في الشرح وغيره. وبناء هذا الاختلاف حقيقة مبني على اختلافهم في الوقف في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هل الوقف يجب على الجلالة على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، ثم تبدأ والراسخون في العلم جملة مستأنفة ويقولون والراسخون في العلم ماذا يقولون؟ يقولون آمنا به إلى آخره، او يجوز الوقف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ويكون وقفا صحيحا، وهو وقف صحيح على قوله على الرأي من يقول بأنه يعني يقف عند هذا. ومعنى ذلك أن الراسخون في العلم يعلمون تأويله، والضمير راجع إلى المتشابه. على القول بأن الوقف لازم في قوله عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، قال الذين يعني يلزم الوقف هنا، قالوا المقصود بالمتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله هو ما استأثر الله بعلمه. إذن ففي القرآن ما استأثر الله بعلم معانيه، فلا يعلمه أي أحد من البشر حتى الراسخين. ومنهم من يقول لا، المراد به يعني الوقف جائز على قوله والراسخون في العلم، والراسخون في العلم يعلمون تأويله، يعني تأويل المتشابه، ويفسرون بناء على هذين القولين في الوقف اختلف القول في المتشابه ما هو. فالذين يقولون يلزم الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله يفسرون المتشابه أنه ما استأثر الله بعلمه، والذين يقولون يجوز الوقف على قوله والراسخون في العلم، يعني والراسخون في العلم يعلمون تأويله، قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فالواو عاطفة على لفظ الجلال الذي يعلم تأويله، إذن فهم يعلمون تأويله. فيقولون ما هو المتشابه، يعني ما غمض معناه، ما غمض معناه أو ما لم يتضح معناه، ويحتاج إلى استنباط وإلى دليل حتى يعرفه ويختص بمعرفته أولو العلم. الشيخ هنا يرجح معنى الشيخ الطوفي الموفق، والكتاب هنا مختصر للروضة. الشيخ الموفق رجح معنى وفسره بتفسير، الشيخ الطوفي رجح تقريبا نفس المعنى ولكنه وسعه قليلا. الشيخ الموفق يقول يعني المتشابه هو آيات الصفات، المتشابه ما استأثر الله بعلمه وهو إيش؟ آيات الصفات. ولهذا تمر على ظاهرها ولا يسأل عن يعني ولا يبحث في تأويلها. والشيخ الطوفي غسر قال يعني المتشابه ما لم يتضح معناه لإجمال أو لإشتراك أو كذا، ومنه آيات الصفات. آيات الصفات جاء الاختلاف في كونها من المتشابه أو ليست من المتشابه بناء على اشتباه في أذهان المختلفين من المتأخرين وليس من الصحابة وغيرهم من السلف المتأخرين، وهي أن إثبات صفات الله سبحانه وتعالى من الوجه واليدان والاستواء والتكلم وكذا إلى آخر هذه الصفات، إثباتها على ظاهرها الذي يعرفه البشر، الحقيقة التي يعرفها البشر ما هي في الإنسان، يعني يلزم منها كما يزعم هؤلاء يلزم منها التشبيه، يلزم منها تشبيه الخالق بالمخلوق، ولهذا قالوا هذه من المتشابه الذي لا يجوز، الذي لا يعلم تأويله إلا الله فلا يجوز تأويلها، فلا يجوز تأويلها. والمحققون وقبلهم سلف من الصحابة والتابعين يقولون إن آيات الصفات ليست من المتشابه، ليست من المتشابه، بمعنى أنها من حينها من حيث دلالاتها على معانيها بلغة العرب، باللغة العرب واضحة معلومة، واضحة معلومة. وهذا ما عبر عنه إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله رضي الله عنه عندما سئل ما الاستواء، وكان السؤال من يتبعون المتشابه ما الاستواء، عندما يسأل عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فجاء هذا السائل يسأل ما الاستواء، لم يسأل عن معناه اللغوي لأنه معروف، وإنما سأل عن حقيقته وكيفيته. فقال مالك رحمه الله قولته المشهورة الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه في لغة العرب، والكيف مجهول، كيفية استواء الخالق سبحانه وتعالى أو كيفية أي صفة من صفاته مجهولة لنا. ها؟ كيفية اللي هي التأويل الحقيقة، لا نقول الحقيقة لكن يعني كيفية، ولا نتوسع أكثر من ذلك، كيفيته يعني أنا مثلا أو يعني في المخلوقين كيفية استواء المخلوق معلومة لأن المخلوق معلوم لدينا، لكن كيفية استواء الخالق لا تسأل، إنما كونه يوصف ويصف نفسه بأنه استوى أنه على العرش استوى, أو يصف نفسه بأنه يعني يتكلم أو أنه يسمع أو أنه يرى أو أنه إلى آخر الصفات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى لنفسه وذكرها له رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الألفاظ التي جاءت بدلالاتها اللغوية معلومة دلالتها اللغوية أو لا, السمع غير البصر والبصر غير الكلام والكلام هو الكلام يعني غير هذه, وكذلك الاستواء وكذلك الصعود العلو وكذلك النزول وكذلك المجيء, هذه من حيث معانيها اللغوية معروفة معلومة عند العرب. من حيث كيفياتها وكيف يتصف بها الباري, هذا هو الأمر الذي لا ينبغي أن نسأل عنه لأنه غيب ولم يرد الله سبحانه وتعالى أن يطبعنا على هذا الغيب. هذا يعني الاختلاف في يعني هو في الحقيقة في مسألة يعني مبني على أن آيات الصفات, لا نقول هو مبني عليه لكن الكلام في آيات الصفات, في آيات الصفات هل هي من قبيل المتشابه أو من قبيل المحكم المفسر الواضح أو من قبيل الواضح؟ الأهل السلف والمحققون من المتأخرين من يعني من بعد الصحابة ومن بعدهم يقولون آيات الصفات ليست من قبيل المتشابه, وهذه لنفهمها ببساطة يعني بتبسيط ولا ندخل يعني في ندخل في إشكالات المتأولة. كيف هي يعني قبل هذا ندخل, قالوا لك المحكم هو الواضح المعنى والمتشابه هو ما لم يتضح المعنى. زين, ما هو الواضح المعنى؟ واضح المعنى هو الذي لا يحتاج في دلالته على معناه إلى دليل آخر مثلا, أو لا يحتاج إلى تعمق واستنباط وبحث ومقارنات ونحوها التي تلك التي لا يفهمها إلا الراسخون في العلم. زين, من أمثلة والمتشابه يقابل هذا ما ليس واضح المعنى مثل إيش؟ بسبب اشتراك كما مثلوا بالقرء للحيض والطهر وبالعين للإيش؟ للجارية والباصرة والذهب هو مثلوا يعني هو من التراكيب التي قالوا فيها إجمال وآتوا حقه يوم حصاده. آتوا حقه يوم حصاده, ما المراد بحقه يوم حصاده؟ هل هو الزكاة؟ هل هو زاد على الزكاة؟ هل هو كذا إلى آخر؟ فهذا فيه نوع خفاء, نوع خفاء هذا نعم يعني قد يكون من المتشابه بمعنى فيه نوع خفاء لكنه يدركه أهل العلم, يدركه أهل العلم. لكن آيات الصفات السميع البصير القادر المتكلم العليم ويبقى وجه ربك وجاء ربك ورضي الله عنهم ورضوا عنه إن الله لا يضحك ويعجب من عبده إلى آخره, هل هذه الكلمات في لغة العرب والعربي الذي يسمعها هل يفهم منها معنى ولا يفهم منها معنى؟ يفهم معانيها ولا يفهم معانيها؟ يفهم معانيها. يبقى كيفيات تطبيق هذه المعاني على الموصوف, هذا مما استأثر الله به. فلا تسأل عن الكيفية واعلم المعنى, ولا تحتاج إلى تأويل فتقول الاستواء في المخلوق هو اعتماده على كذا مثلا إلى آخره, وبما أنه كذلك وهذا يلزم منه التجسيم والتشبيه بالخالق, إذن فلا بد عندما يأتي ويقول القرآن الرحمن على العرش استوى هذا من بقى أطوله, هذا إيش يؤول نقول له لا, هو واضح الدلالة فلا يحتاج إلى تأويل, واضح الدلالة فلا يحتاج إلى تأويل. وأما البحث عن الكيفية فهذا أمر قد منع الشارع من عنه لأنه مما استأثر الله بعلمه, لأنك إن بحثت عن الكيفية في الصفات فلتبحث عن الكيفية في الذات. ولا يقول عاقل مؤمن دعك من أهل الإلحاد, المؤمنون بالله لا يسألون كيف الله, كيف وجود الله, الله موجود بالفطرة, بالفطرة تسأل العجوز يعني في عشها, وتسأل الفلاح في مزرعته أو في فلاحته, والراعي في رعاه, والرسول صلى الله عليه وسلم سأل الجارية أين الله فقالت السماء, فهي تؤمن بوجود إله خالق مدبر لكن موجود في الفطر ومعلوم أن هذا الكون له مكون، له خالق قادر عليم بصير سميع إلى آخر ما جاء في صفات الله سبحانه وتعالى، وفي أنه موجود، لكن لم يسأل أحد ولا ينبغي لأحد أن يسأل كيف وجوده. فكذلك كما أثبت لله ذاتا وآمنت بها وبالفطرة يؤمن المؤمن، والفطرة الفطرة الإسلام دين الفطرة، والمؤمن والخلق فطروا على الإيمان بالله كما آمنوا بذلك من غير بحث عن أمور لا يدركها العقل، فليؤمنوا أيضا بما تتصف به هذه الذات من ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل ونفي. تعطيل يعني نفيها، والتحريف تأويلها، والتشبيه أن نقول مثل صفات المخلوقين. ننفي هذا كله، لا نقول يعني يسمع ويبصر ويرى إلى آخره كما يرى المخلوق كما يفعل، لا هذا ممنوع. ولا نحرف ونقول نؤول، لا يعني الله معكم يعني بكذا، استوى على العرش يعني استولى كذا، لا هذا أيضا نوع من التحريف. ولا تشبيه ونقول مثل المخلوق، لا تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل ولا تأويل، نؤمن بها على حقيقتها اللغوية، على حقيقتها اللغوية، ولا نسأل عن كيفيتها. نعم. والأظهر الوقف على إلا الله لا، والراسخون في العلم خلافا لقوم قالوا الخطاب بما لا يفهم بعيد. قلنا لا بعد في تعبد المكلف بالعمل ببعض الكتاب والإيمان ببعض، والكلام في هذا مستقصا في كتاب بغية السائر. نعم، ذكر الخلاف في مسألة الوقف في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الشيخ يرجح، وهو الذي يرجح أكثر عن العلم حقيقة من تفسير وغيرهم، أن الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، والمراد بالمتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله هو إيش؟ يعني إيه؟ ما استأثر الله به. ثم جاءك الخلاف أن هل بعض يعني هل الصفات مما استأثر الله به أو لا؟ الحقيقة والصحيح أنه ليس مما استأثر الله يعني فيه من حيث المعنى اللغوي، المعنى اللغوي الذي يعرفه اللغة، هذا مما يعرفه أهل العلم ويعرفه أهل اللغة، فليس مما استأثر الله بعلمه. وأما الكيفيات، الكيفية فهذا مما استأثر الله بعلمه لا يسأل عنه. والبعض الذين يقولون والراسخون في العلم خلافا لقوم، يقول إن الوقف على قوله والراسخون في العلم، يقولون يجوز الوقف على والراسخون في العلم، ومعنى ذلك أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله. ومما يستدلون به يقولون، يقول الله سبحانه وتعالى عندما خطبنا بالقرآن خطبنا بما نعلم أو بما لا نعلم، أي فلو كان فيه ما لا يعلمه أهل العلم لكان قد خاطب الناس بما لا يعلمون، وهذا محال على يعني فيه نوع من الإيش من العبث، والعبث محال على الله سبحانه وتعالى، هكذا يستدلون. لكن الجواب عليه سهل ويسير، وهو أن الله سبحانه وتعالى عندما يخاطب البشر بكتابه العزيز ويخاطبهم بما يعلمونه ليعملوا به، ويجوز أن يخاطبهم بما يعلمون حقيقته، بل جاز ووقع بما يعلمون حقيقته، والمقصود بخطابه لهم أن يعتقدوه ويؤمنوا به، يعتقدوه ويؤمنوا به. والله سبحانه وتعالى خاطبنا في سواء في الأحكام أو في المعتقدات، هناك خطابات شرعية لا خلاف في أنها لا تدرك حكمتها وأننا مطالبون بالإيمان بها. فالله سبحانه وتعالى أخبرنا يعني بأن هناك بعث ونشور وجزاء وحساب وعذاب القبر وكذا إلى آخره، وجاءت النصوص تبين بعض مظاهرها وشواهدها، ولكنها غيبيات عنا، نؤمن بها كما جاء بها النص الشرعي. فالمقصود هنا الإيمان به، الإيمان يعني التصديق. وفي الأحكام أيضا، حتى في الأحكام التي نعملها هناك حكم قد لا ندركها، فالصلوات الخمس التي فرض الله خمسا، لماذا خمس لم تكن ستا أو سبعا؟ تحديدها، تحديد ركعات الصلوات أربعا وثلاثا واثنتان، لما يعني ما الحكمة من ذلك؟ الله حددها وبينها وذكرها لنا لنعبده على هذا الوجه، ونؤمن بأنه ما حددها بهذا المقدار إلا لحكمة يعلمها ولسنا مطالبون بالبحث عنها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.